guarda, guarda. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية أن الشيطان بينه وبين بني آدم عداوة، وهذه العداوة لا تزال قائمة وستبقى قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذكرت قصة الغرانيق المشهورة، وأشرت في الخطبة إلى أنها صحيحة من حيث الأصل، وذكرت بعد الصلاة الدليل الذي يؤكد ذلك، وبينت أن الصواب فيما يتعلق بهذه القصة أن إلقاء الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بمعنى أنه حاكى صوته، أو على المعنى الآخر بأنه ألقى في مسامع المشركين ذلك دون أن يحاكي صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الشيطان قد بلغ هذا المبلغ، فكيف بسائر الناس؟ وهذا يعني أنها عداوة في غاية من الشدة، وأن الشيطان لا يرضى من ابن آدم إلا بأن يخلد معه في جهنم، أعاذنا الله عز وجل منه ومن شره. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. العلماء ضبطوا لفظ فأسلم على وجهين: إما بالرفع فأسلموا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من شره وأذاه وكيده وعداوته، وعلى المعنى الثاني أنها بالنصب فأسلم، أي أسلم ذلك القرين ودخل في الإسلام. وعلى هذا المعنى أورد بعض العلماء معنى آخر، بأنه من الممكن أن يكون معنى أسلم أي استسلم، فيكون من باب الاستسلام على ما جاءت به بعض الروايات الأخرى فاستسلم، يعني لا يستطيع أن يلقي إليه بشيء يؤدي به إلى مخالفة أمر الله عز وجل، بل عصمه الله عز وجل ونجاه وأيده وحفظه من مكر الشيطان وعداوته. نعم، الشيطان يحرص على أن يصد عن سبيل الله، ويحرص على أن يمكر بأتباعه، وعلى أن يقف لهم في طريق الجنة بالمرصاد. الناس في هذه العداوة ثلاثة أقسام، لا يخرج واحد من بني آدم عن قسم منها. القسم الأول قسم استسلم وانقاد وأسلم زمامه للشيطان حتى صار الكثير منهم من أتباعه وجنوده وأحزابه، بل ولعل البعض يصير أستاذا لإبليس، وهذا طبعا من باب المبالغة، كما قال القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق لا يحسنها بعدي. طبعا هذا على طريق المبالغة. ففي بني آدم من هم في مكر الشياطين ومن هم في عداوة الشياطين للدين الحق ولأتباع الدين الحق. هذا الصنف ميؤوس منه إلا أن يتداركهم الله عز وجل بمحض رحمته. أما الصنف الثاني فهم قسم عنده نوع مجاهدة، ولكنه كثير التفريط، كثير التقصير، يقع في كثير من المخالفات، لا يهتم باتباع السنة، ولا يهتم بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، لكن عنده نوع مجاهدة، وتراه يقع دائما على الشيطان باللائمة. إذا وقع له أمر تراه يسب الشيطان ويلعن الشيطان ويعتبر ما أصابه إنما هو بسبب الشيطان. وإن كانت هذه حقيقة، يعني الله عز وجل جعل الشيطان سببا في إغواء بني آدم، ولكن بين الله عز وجل، بين لابن آدم طريق الحق وطريق الباطل، والإنسان يختار ويتحمل نتيجة اختياره. أما الشيطان فإنه له سبيل بإذن الله عز وجل ومشيئته وإرادته. كره الله عز وجل ذلك؟ نعم، لكن أراده وشاءه ابتلاء واختبارا وتمحيصا لعباده. فالشيطان يستطيع إغواء بني آدم بما أوتي من مكر ودهاء وتدليس، فيغير حقيقة الأشياء حتى أنه يستطيع أن يزين النار للناس، فيعرض النار على أنها الجنة، ويعرض الجنة على أنها النار، ولا يلبس عليه إلا ضعيف العقل. ضعيف العقل هو الذي يلبس عليه، أما العاقل الذي أوتي بصيرة فإنه ينتبه، حتى وإن وقع فإنه سرعان ما ينتبه، وسرعان ما ينضبط ويعود ويستغفر. لكن طائفة من الناس، طبعا أسأل الله عز وجل ألا أكون وإياكم من الطائفة الأولى، وأسأله أيضا ألا نكون من هذه الطائفة التي عندها نوع مجاهدة، لكن للأسف في كثير من أحوالها تعود باللائمة على الشيطان، بل حتى بعضهم لعله يتهم قدر الله عز وجل فيقول: والله لو أراد الله مني ألا أفعل هذا لما فعلت، أما وقد فعلت فقد رضيه الله، وإلا فلماذا تركني أفعل ذلك، أي يحرم علي الشيء ثم يمكنني من ارتكابه. فحتى بلغ بعضهم بأن وصف الله عز وجل بالظلم وعدم العدل، بأنه إذا أدخله جهنم فلماذا يدخله جهنم لأي شيء. وهذه حجة المشركين الواهية: لو شاء الله ما أشركنا. طبعا هذه حجة واهية، الله عز وجل قطع حجة كل إنسان وبين ووضح وأعطى لكل إنسان عقلا يستطيع من خلاله أن يميز وأن يتفهم حقيقة العداوة، وأن يبصر بهذا العقل ذلك الطريق الذي يمشي فيه ويسلكه. فانقطعت حجج البشر على الله عز وجل، بقي أن يختار الإنسان إذا كان عاقلا أن يختار لنفسه الطريق الذي يسلكه ويسير فيه. الصنف الثاني: نحن نهينا أن نكون من أهله، لا ينبغي حتى إذا خالفنا، حتى إذا قصرنا، لا ينبغي أن نعود باللائمة على الشيطان، بل ينبغي أن نعود باللائمة على أنفسنا. نعم الشيطان له قدر كبير في الوسوسة والإغواء والتلبيس والتدليس، لكن ينبغي ألا نعود عليه باللائمة. الإمام الديلمي في مسنده يروي رواية والرواية صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. هذا أمر واضح وصريح، مهما وقع لك لا ينبغي أن تقول لعنة الله على الشيطان، أخزاه الله يلبس ويضلل ويفعل كذا وكذا، أخزاه الله. يا أخي أنت لن تأتي بجديد، هو ملعون، هو مطرود من رحمة الله عز وجل، فكلامك هذا لم يضف للأمر جديدا، فإنه ملعون بنعنة الله عز وجل إلى يوم القيامة. ثم إذا جاء النهي الصريح فينبغي أن نتأدب وأن نلتزم بهذا الأمر: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأكيدا واضحا في حديث يرويه الإمام أحمد من حديث أبي تميمة الهجيمي عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم شماره، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، تعاظم. ويقول: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. في رواية أبي داود: تعاظم حتى يكون مثل البيت، يعني يرتفع ويعلو. يقول: علم ابن آدم أنني بقوتي نلته، وبأنني فعلت فيه كذا وكذا، وأنه في غاية من الضعف. تخيل كلمة واحدة تجعل الشيطان أبحر وأصغر من الذباب. ما الذي تستفيده؟ تبقى تسب وتلعن، في النهاية لم تغير من الأمر شيئا، بل جعلته يفرح ويسعد، يقول: قد نلت من ابن آدم، أصبته بقوتي، علم أنني أقوى وأنه أضعف. لا، إنما تكون ذكيا فطنا، تقول بسم الله حتى إذا يعني مررت بشيء وأنت في الطريق. هذا يحدث للكثير، يعني تصطدم قدمه بحجر، يعني ارتكز بالأرض، فيسب الدين ويلعن، وقد يلعن البشر أو يلعن الشيطان. الأمر سهل، أن يقول بسم الله لا يمسه شيء بفضل الله، حتى وإن أصيب سرعان ما يلتئم جرحه وسرعان ما يشفى. لماذا؟ لأنه رد الأمر إلى الله عز وجل. نعم هذا سبب أكيد، ما وضع هذا الحجر إلا إنسان مقصر مفرط يؤذي الناس، وكان ينبغي أن ينحي الحجر بعيدا عن طريق الناس، لكن ما الفائدة؟ أنت أصبت، انتهى الأمر، رد الأمر إلى الله عز وجل. ما أصابك هذا إلا بقدر الله عز وجل، إذن قل بسم الله. هذه الكلمة في حد ذاتها تخفف الوطأة وتعجل بالعافية وترفع من أجرك عند الله عز وجل، تأخذ الحسنات. أما إذا أصبت فكلامك هذا لن يعجل بشفاء ولن يرد قدرا، ولعلك يعني إذا فعلت هذا عامدا متعمدا، يعني لم يكن الارتطام شديدا عليك بحيث أنك خرج منك كلام دون أن تتقصده، لعلك ترتكب إثما، يعني يجرح ويعاني من جرحه ولا يؤجر. لعله أو يعني ليته لم يؤجر فقط بل يأتم، مع أنها كلمة من السهل جدا أن ينطق بها. إذا حدث له شيء يقول بسم الله أو الحمد لله. إذا فعل ذلك الشيطان يتصاغر ويندحر، بل في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي جاءه فقال يعني أنا حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، يعني رأى رؤيا في منامه أن رأسه قطعت وهو يتبع هذه الرأس، يعني كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن زجره بشدة قال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. الشيطان يريد من الإنسان أن يكون حزينا مهموما مغموما، لا يريد له أن يفرح. إذا رآه يبتسم يغضب ويأبى إلا أن يعكر عليه فرحه وسروره، هذه طبيعة الشيطان. فكن أنت منتبها لمثل هذه الأمور. أنت استيقظت من نومك وقد رأيت رؤيا لا تسرك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى الأمر، ولا تحدث بها أحدا ولا تخبر بها أحدا. لكن انظر إلى الرجل ماذا صنع، قال يا رسول الله حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في منامك، إنما رد الأمر إلى الله عز وجل، إن رأيت خيرا فهو لله وإن رأيت شرا فالله عز وجل يعصمك منه. وفي مناسك الحج عند رمي الجمار تسمع بأذنك العجب وترى بعينك ما هو أعجب. رمي الجمار عرفنا سابقا أنه يكون بحصى صغيرة يعني فوق الحمصة ودون البندقة، صغيرة جدا. ومر بكم حديث ابن عباس حين قال عليه السلام ألقط لي الحصى، فالتقط له حصى الخير وهو الذي وصفته، ثم قال بعد أن أمسك بالحصى في يده بأمثال هؤلاء فرم، بأمثال هؤلاء فرم، بأمثال هؤلاء فرم، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. تفاجأ بأن البعض يشتري بعض النعال خصيصا لأجل ذلك الأمر، ويأتي عند الجمرة ويبقى يضرب الشيطان ضربا مبرحا، هو صورة، هو صورة. بل وبعضهم يسب له الدين، أنت يا ابن ديني أنت اللي خرجت آدم من الجنة يا ابن، خذ ما شاء الله. انظر إلى العقل، انظر إلى الفهم. وبعضهم يسب سبا يعني جارحا، ما هذا، ما هذا الجاهل. ويعني تراه ذهب ليؤدي فريضة المفترض أن يعود منها كيوم ولدته أمه، فإذا به يفسق وينطق لسانه بهذا الفسق من القول، يسب الدين ويسب الشيطان ويلعن فيه. ما هذا، ما الذي صنعه لك؟ أليس لك عقل؟ أليست عندك إرادة؟ لماذا حرمت نفسك من شرف الاستعانة بالله عز وجل؟ لماذا؟ من هذا الشيطان؟ الله عز وجل وصفه بأبلغ وصف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، انتهى الأمر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كانت هذه صفة الشيطان فإنه لا يغلب إلا الضعاف، ولا أقصد ضعاف الأبدان وإنما ضعاف القلوب وضعاف الإرادة الذين لم يعتصموا بالله عز وجل. فهذا الصنف الثاني يقال له عندك خير، احرص على أن تنميه وتخلى عن هذا الأمر، لأنه من الممكن أن هذا إذا استمر بك من الممكن أن يأخذ بك حتى تكون من الصنف الأول. هذه المجاهدة التي يحمد لأجلها من الممكن أن تقل شيئا فشيئا حتى يحرم منها فيلحق بالصنف الأول، لكن يقال له هذا فضل من الله عز وجل أن رزقك هذا النوع من المجاهدة، أكمل أتمم سل ربك المزيد، استعن بالله عز وجل ولا تعجل، واطلب منه الإعانة، واطلب منه السداد والتوفيق، وهكذا حتى يصير من أهل القسم الثالث الذي سأذكره إن شاء الله عز وجل. فالذي يعود دائما في مخالفاته باللائمة على الشيطان يزيد الخلل خللا ويزيد التقصير تقصيرا، إنما ينبغي أن يتدارك. ولك أن تتخيل، يعني مثلا في حديث يرويه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. صيرت بيتك فندقا خمس نجوم للشيطان، آويته وأطعمته، أبيت إلا أن تضيفه، أحسنت، أبيت إلا أن تضيفه بأي شيء. انظر إلى المخالفة، يدخل بيته دون أن يسلم، دون أن يذكر اسم الله، والأمر ليس في باله، حتى إذا وضع الطعام لا يسمي ولا يذكر الله تعالى، أهم شيء عنده أن يأكل، هو جائع، لا بد للطعام أن يوضع في التو واللحظة، هكذا الأمر. فما الظن ببيت قد عشش فيه الشيطان وأقام؟ ما الظن؟ ثم نعود باللائمة على الشيطان، نقول: الشيطان أبعده الله، أخزاه الله، لعنه الله، يفعل بنا كذا وكذا. وانظر إلى أمر يسير، يعني لا يكلفك شيئا، ما أن يفتح لك الباب وتدخل قل بسم الله وانتهى الأمر. وبالمناسبة بسم الله ولجنة بسم الله الحديث ضعيف بالمناسبة، يعني إنما المشروع مطلق الذكر، المشروع مطلق الذكر أن تقول بسم الله إذا دخلت البيت، وهكذا إذا أردت أن يعني تنير الحجرة بسم الله، وتريد أن تشعل يعني البوتاجاز بسم الله، في أي شيء هذه الكلمة تستحضرها في كل شيء، تحظى ببركة من الله عز وجل. لكن تقصير يضم إلى تقصير يضم إلى تقصير يضم إلى تقصير، وفي النهاية نأبى إلا أن نأتي بتقصير أشد، بأن ننسب كل ذلك للشيطان ونقول: هو الذي يفعل بنا كذا، هو الذي يفعل بنا كذا. هذا خطأ، إنما نعود باللائمة على أنفسنا، نعترف ونقول: لا والله، نحن في غاية من البعد عن الكتاب والسنة، أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ينبغي علينا أن نتعلم، ينبغي علينا أن نقبل. من الأمور العجيبة يعني حتى في هذه الأيام التي نعيشها أنك ترى جل المسلمين انشغلوا بالسياسة ويتكلمون عن السياسة ويتابعون الأخبار، ووالله الذي لا إله غيره، لو أننا اشتغلنا بطلب العلم الشرعي وتحصيل أحكام الشرع ربع هذا الانشغال، والله لا أبالغ وأقول سنصل إلى منزلة عظيمة جدا لو أننا أنفقنا هذا الوقت في تعلم الأحكام الشرعية وفي انضباطنا في هذه الأحكام لصلح حالنا ولانضبطنا والله. ولكن للأسف أصبح الرجال والنساء الكبار والصغار من يفهم ومن لا يفهم، الكل يتكلم، الكل يحلل، الكل يشخص، الكل يعطي الحلول ويعني يعطي الرؤى ويعني ما يراه مستقبلا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وسياسة الشرع من يشتغل به؟ من يشتغل بسياسة الشرع مع أننا نعذر إذا لم نشتغل بهذه السياسة؟ أما ما يتعلق بسياسة الشرع فهذه لا نعذر فيها، في الأحكام التي أوجب الله عز وجل علينا فيها أن نعبده من خلالها لا نعذر. أحكام طهارة، أحكام وضوء، أحكام صلاة، أحكام صيام، أحكام معاملات، متى نتعلم هذه الأحكام؟ ثم في النهاية نقول الشيطان أخزاه الله، الظلمة أخزاهم الله، أعوان الشياطين من بني آدم أخزاهم الله. ما شاء الله، أنت ليس عليك من الأمر شيء، لا تبع عليك، أنت وصلت إلى مرحلة ما شاء الله، يعني هذا من الأمور العجيبة. فهذا القسم أعيد نفسي وإياك أن نكون من أهله، بل أسأل الله تعالى أننا إذا قصرنا نسارع ونعجل بتوبة صادقة يحبها الله عز وجل ويرضاها. أما القسم الثالث فهو ذاك القسم الذي يعنى بتحصيل أحكام الشرع، همه الذي يعيش لأجله، لا ينام ولا يستيقظ إلا به وله أن يتعلم الأحكام الشرعية، أن يعبد الله عز وجل على علم وهدى وبصيرة. هذا الصنف هو الصنف المحفوظ الذي يحفظه الله عز وجل، الذي يبصره بحقيقة عداوة إبليس وجنوده وأتباعه، هذا الصنف الذي يمن الله عز وجل عليه بسرعة الأوبة والعودة والرجوع إذا ما قصر وفرط. هذا هو الصنف المحمود، وهذا هو الصنف الذي قال الله عز وجل عنه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ما النتيجة؟ قالوا لعنك الله أيها الشيطان، أبدا، تذكروا. ما النتيجة؟ فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، اتقوا ليس هذا لكل أحد إنما هذا للمتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما النتيجة؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما أعظمها من ولاية والله، ما أعظمها من ولاية. إذا تولاك الملك تباعد عنك الشيطان، لا يجتمعان أبدا بفضل الله، وهذا من فضل الله عز وجل على بني آدم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم ولاية الملائكة، أن يجعلهم أولياء لنا في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا أولياء الشياطين. فنحن أولياؤكم، انظر إلى هذه، لو عكست ما النتيجة؟ الشياطين، الشياطين. ما الظن، ما الظن بمن كانت الشياطين أولياءه، ما الظن بمن كانت الشياطين أولياءه، ما الظن بمن كانت الملائكة أولياءه؟ شتان، شتان بينهما.

يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. الحديث يحتاج طبعا إلى جمع حتى أعلق على كل جزئية من جزئياته، وإنما يعنيني موضع الشاهد من هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، أعني يحيى بن زكريا، فإنه قال وآمركم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا، يعني خرجوا يتبعونه ليقبضوا عليه، ماذا صنع؟ ما أن وجد حصنا حصينا حتى أحرز نفسه فيه فعصم نفسه منهم. يقول كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. إذن هذا هو الحل، هذا هو المخرج، هذه هي الوسيلة النافعة التي ينتفع بها الإنسان. لا أطالبك كما قلت بمرتبة الكمال، وإنما بما يقاربها، بما يقاربها أن تكون دائما التذكر لاسم الله عز وجل، بحيث إذا ذكرت عند الله عز وجل ووصفت ولقبت، لقبت بماذا؟ بأنك من الذاكرين الله، لا تلقب عند الله عز وجل بأنك من الغافلين. إذن المطلوب أن يغلب علينا ذكر الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعظم شيء بعد نعمة الإسلام أن يثبتك الله عز وجل عليه، أن يثبتك الله عز وجل عليه، فلا تكون كافرا، ولا تكون مبتدعا، ولا تكون مقصرا مفرطا متهاونا، وإنما تكون متبعا منقادا. هذه والله أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام. لذلك قال الله عز وجل وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون، أمر عجيب، هذا لا يتصور أبدا، هذا من الممكن أن يقع من أناس لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه ولم يطالعوا ويعاينوا بأنفسهم ذلك الهدي الذي كان عليه قولا وفعلا. هذا لا يتصور منكم أبدا وقد رأيتموه وسمعتموه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أما الآيات فالقرآن لا يزال غضا طريا محفوظا بحفظ الله عز وجل له، وأما السنة وأما الرسول وفيكم رسوله، نعم هو فينا لكن بهديه وسنته، ليس فينا ببدنه، ليس فينا ببدنه. وكذب من ادعى أنه يأتيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في اليقظة، كذب والله، دجال من الدجاجلة. من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه صراحة بهيئته بجسده نقول كذاب، دجال من الدجاجلة. إن كان يأتيك أنت على ما فيك من تقصير وتفريط وتضييع، فلماذا لم يأتي الصحابة الكرام؟ لماذا لم يأتي ابن ابنته رضي الله تعالى عنهما؟ لماذا لم يأتي ويقول له احذر أهل الكوفة قوم غدر وظلم وباغي لن يوفوا لك ببيعة، ارجع إلى مكانك. أيترك ابن ابنته يقتل ولا يأتيه بجسده وبدنه؟ أعوذ بالله من سخطه وعقابه. لكن لا عقول لهؤلاء الناس. يتبجع أحدهم ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ما شاء الله، الله أكبر. فلماذا لم يأتي عمر على الأقل ويقول له يا عمر أنا مت، أنا لقد مت، لا تقول هذا الكلام، كن كأبي بكر. سبحان الله. أيترك الصحابة في سقيفة بني ساعدة ويقع ما وقع من الخلاف حتى يجتمعوا في النهاية على ولي أمر واحد؟ أيترك الصحابة يوم الجمل ويوم صفين؟ الله أكبر، عن أي شيء نتحدث؟ لكن القوم لا يعقلون، لا يعقلون ولا يفهمون، نسأل الله سلامة العافية. فنعم هو فينا بهديه وسنته، ولذلك ترى من يدعي هذه الدعوة الباطلة هو من أبعد الناس عن الكتاب والسنة. عجيب عجيب، كيف يأتيك ببدنه وأنت من المخالفين، من المخالفين لهديه؟ كيف؟ لو جاءك ببدنه حقا لكان من باب أولى أن يأتيك بهديه وسنته. لكن سبحان الله، هذا من أدل الأدلة على بطلان دعواه. لكن أقول نعم هو فينا، من الممكن أن نراه في المنام رؤيا حق، لكن أيضا ليست لكل داعي، إنما هي صحيحة ثابتة لمن يعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ليست لكل داعي. واحد يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، ماذا رأيت يا أخي؟ يقول رأيت رجلا طويلا وله لحية كبيرة ووجه يضيء يشع منه النور ويبتسم وأسنانه بيضاء جدا ويتكلم بكلام الخير والهدى والنور، وقال لي في النهاية أبشر أبشر عبد الله، أنا محمد رسول الله. فيقوم من نومه فرحا مسرورا يقول أنا رأيت رسول الله. نقول له لا والله، ما هو، ما هو برسول الله؟ هو تصور في صورة واحد من الصالحين ولبس عليه، لأنك تجهل حقيقته، لأنه لم يكن طويلا ولم يكن قصيرا، كان بين، كان بين بين. يعني هذا فيما يتعلق به يعني الهيئة من حيث الطول أو القصر، وهكذا. يعني يقول رأيته محمر الوجه ويبتسم ويقول أنا رسول الله، يقول لا والله، ما هو برسول الله؟ لماذا؟ لأنه كان بين الحمرة والسمرة، وهكذا. إذن الذي يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي يقال له صفه لنا، فإن وصف لنا ما ثبت بسند صحيح في السنة فيما يتعلق بهيئته في أي مرحلة من مراحل عمره، كان شابا، كان وقت ما نزل عليه الوحي، كان حين صار كبيرا، أيا كان، المهم أن يذكر صفة تنطبق عليه في المرحلة التي رآه فيها، هكذا الأمر. لكن يأتي واحد يقول أنا أراه يقظة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كنا نجادل من يدعي أنه رآه في المنام وقد خالف صفته الحقيقية، فهذا من باب أولى. أعود وأقول إنه فينا بهديه وسنته، القرآن لا يزال محفوظا، وأما السنة أبى الله عز وجل إلا أن يقيم لها من عباده من يحفظها ويحافظ عليها حتى تبقى حجة الله عز وجل قائمة على عباده إلى أن تقوم الساعة. فالسنة موجودة، نعم البدع كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن السنة موجودة. ثم انظر، ومن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله، ولا يكون العبد معتصما بالله إلا إذا كان متبعا للكتاب والسنة، هذا هو المعتصم بالله حقيقة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أختم برواية سندها حسن، رواها أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجم الأوسط واللفظ للطبراني، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. انظر إلى نبي الإسلام ماذا يقول في دعائه، يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. فنحن أحوج. والدعاء ولله الحمد سهل وقصير، سهل جدا. يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. لكن هذه تخرج من مجاهد، من مجاهد، لا ينبغي أن تخرج من غافل، وإلا كانت مجرد كلمات جوفاء. لا بد أن تخرج من إنسان يجاهد. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من أتباع الكتاب والسنة، وأن يجعلني وإياكم من الدعاة إليه، إلى الكتاب والسنة، وأن يرزقنا الثبات على ذلك إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.